أخذت من أبي مبلغا من المال لكي أستثمره لي وله في الحلال، فبدأت بشراء سيارة جديدة وأوقفتها عند صاحب معرض السيارات لكي يبيعها لي بالتقسيط، وبعد فترة حضر شخص وبعتها عليه بقيمة زيادة عن رأس مالها بدفعة مقدمة محددة وبأقساط معلومة محدودة ولمدة محدودة، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ الجواب: هذه الصورة التي سأل عنها السائل، إذا كانت السيارة مملوكة له وباعها واشترط جزءا مقدما من ثمنها وقسط بقية الثمن أقساطا شهرية أو كل شهرين أو كل 3 أشهر، وكان قد زاد على قيمتها التي اشتراها بها في مقابل تأجيلها، فليس في ذلك شيء. ولكن الشيء الذي ينبغي التنبيه عليه هنا هو أن بعض الأشخاص الذين يبيعون ويشترون السيارات في المعارض يقعون في بعض الأخطاء، فبهذه المناسبة أحب أن أنبه أهل هذه المعارض، وذلك من أجل أن يتجنبوا هذا النوع أو هذه الأنواع من العقود. فمن الأخطاء التي يقعون فيها أن السيارة تورد للمعرض لحساب صاحب المعرض أو لحساب غيره، وتباع هذه السيارة عدة بيعات وهي واقفة في المعرض لا تتحرك، ويكون نقل ملكية السيارة للمشتري الأخير، وهم بهذا التصرف يريدون أن يحتالوا على ما يفرض عليهم عند إبرام عقد بيع السيارة والاتصال بالمرور من أجل نقل اسم اللوحات من اللوحات وملكية السيارة من شخص إلى شخص، لأن الجهة الرسمية تأخذ مقابل ذلك شيئا من النقود، فهم يريدون الاحتيال على هذه الجهة ويسلكون هذا المسلك لإسقاط هذه الحقوق فلا يدفعونها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى لا يتم القبض لا للمشتري الأول ولا الثاني ولا الثالث، إنما الذي يقبض هو الأخير، فهذا فيه أيضا بيع للسيارة قبل قبضها، والواجب عليهم أن يتجنبوا هذه الأمور ويصدقوا في معاملاتهم. ومن الأخطاء التي يقعون فيها أنهم يبيعون السيارة قبل تملكها، يعني إنسان تبي تجي تشتري من سيارة يقول لك راح للمعرض الفلاني، هذا الذي باعت السيارة وأبرم العقد معك ووقعت معه حولك على معرض يحول عليه هو، لكن ما اشترى سيارة فحينئذ يكون قد باعك السيارة قبل أن يشتريها، فتارة يكون البيع قبل القبض وتارة يكون البيع قبل الملك، فلا يجوز للإنسان أن يبيع السيارة قبل تملكها، لا يجوز له أن يبيعها إلا بعد تملكها وقبضها، القبض الشرعي، وبالله التوفيق.